الصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. وصلنا إلى باب الردة، أجارنا الله منها. قال المؤلف رحمه الله: وبعد أن أنهى المؤلف الكلام على ضروريات الاعتقاد شرع، يعني بدأ رحمه باب الردة. شوف ما عندك باب الردة؟ ما عندنا باب الردة. بلش عندك يجب على كل مسلم هيك؟ نعم مفهوم، بس احنا وصلنا. قال المؤلف: ولا يشترط ايضا الوقوع في الكفر انشراح الصدر. قطعنا هيدي، يعني بدانا احنا بهذا الباب. ايوه لكن ثلاثه هولي. طيب صحيح الثاني. ايوه قلت لي. نعم صحيح تذكرته. وكذلك لا يشترط، ولا اول واحده ولا يشترط ايضا. قال المؤلف: ولا يشترط. كان قبلها وهو يفهم معنى اللفظ الى ام لم يعرف، نبذت به ولا يشترط. لا أدري أوي إيش يعني أوي. أوكي طيب. قال المؤلف رحمه الله: ولا يشترط أيضا للوقوع في الكفر انشراح الصدر. فمن قال كلاما كفريا لو كان غير منشرح الصدر. أهلا بأم ضياء. زمان زمان لم يتغير كما هو. لم يتغير لم يتغير. نعم ثلاث وأربع وجمعة. طيب خلينا من هون. طيب: ولا يشترط أيضا للوقوع في الكفر انشراح الصدر. فمن قال كلاما كفريا كفر ولو كان غير منشرح الصدر. ولا يشترط اعتقاد معنى اللفظ. فمن قال الكلام الكفري بإرادته كفر ولو كان لا يعتقد معنى الكلام الذي قاله، كمن يقول يا ابن الله والعياذ بالله وهو لا يعتقد لله ابنا، وهو لا يعتقد لله ابنا، يعني لو كان في قلبه لا يعتقد أن لله ولدا لكن قال بلسانه لفلان يا ابن الله كفر، خرج من الإسلام، يجب عليه أن يرجع إلى الإسلام بالشهادتين. ليس له عذر أن يقول أنا لا أعتقد أن لله ولدا، لما تلفظت بهذا الكلام الكفري، أنت شتمت الله بهذا الكلام. أليس الله قال في الحديث القدسي: شتمني عبدي وما كان له أن يشتمني وأما شتمه إياي. تعرف الحديث القدسي هذا؟ الذي ينسب إلى الله الولد هذا شتم الله كفر، لو كان في قلبه لا يعتقد أن لله ولدا. ب لأن الله تعالى قال ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ما قال ولقد قالوا كلمة الكفر واعتقدوا معناها بمجرد القول، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فمن قال الكلام الكفري بإرادته كفر وخالف فيما ذكرنا. سيد سابق المصري، سيد سابق يسمونه مفكرا، هو من مصر، ينتسب لحزب الإخوان، هو ينتسب لجماعة الإخوان، له كتاب سماه فقه السنة، مشهور هذا الكتاب عند جماعته. يقول في هذا الكتاب الإنسان لو تلفظ بالكلام الكفري لا يحكم عليه بالكفر، لا يكون خارجا عن الإسلام، ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح قلبه بالكفر، انشرح صدره وقلبه اطمأن بالكفر وترك دين الإسلام ودخل في دين غير دين الإسلام بالفعل، يعني حط كل هذه الشروط حتى يحكم على الشخص بالكفر. أما عنده لو سب الله إنسان من غير أن ينوي الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، عنده هذا لا يكفر. واحد شتم الله طالما على زعمه يقول عن نفسي أنا مسلم، قلبي مطمئن بالإيمان، أنا لا أترك الإسلام إلى دين آخر، عنده هذا الإنسان بعده على الإسلام، خالف في هذا ما عليه الأمة، علماء الأمة. والآن طالعين ببدعة جديدة ما كانت في السنوات، يعني قبل أكثر من 20 سنة ما كانت هذه، ما كنا نسمع بهذه البدعة. الآن هؤلاء المتمشيخون يقولون نحن نحكم على الكلام بأنه كفر لكن لا نحكم على قائله بأنه كافر. يعني بيقولوا إذا واحد سب الله تعالى وهو يعلم معنى الكلام الذي يقوله، يقولون كلامه كفر لكن هو ليس كافرا. يقولون نحكم على الفعل ولا نحكم على الفاعل، هذه بدعة جديدة. يعني على زعمهم الحد يقام على الفعل. قول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، يعني يقتلون من فعل الشخص أم يقتلون الذي بدل دينه. قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، وفي رواية إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يعني يقتلون، يقاتل من؟ أفعال الكفار الكفرية؟ من هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، هذا الجندي، شو اسمه الجندي؟ خالد الجندي، يقول إذا واحد كفر أنا لا أحكم عليه بالكفر لكن أحكم على كلامه أنه كفر، وكأنه هذا الذي يتكلم ببغاء علم هذه الكلمة. فسيد سابق في هذا الكتاب له المسمى فقه السنة يقول الشخص مهما تلفظ بكلام كفري لا يعتبر خارجا عن الإسلام إلا إذا هو نوى الخروج عن الإسلام وتلبس بدين جديد وانشرح صدره لهذا الكفر الذي قاله. على زعم هذا مسلم، على زعمه هذا مسلم، على زعمه هو ما في مسلم كافر، إما الإنسان إما مسلم وإما كافر. لا يوجد عند أهل السنة والجماعة ما يسمى المنزلة بين المنزلتين كما هو عند المعتزلة، يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر، لا يوجد هذا الأمر، هذه بدعة المعتزلة. لكن مع ذلك سيد سابق وأمثاله يقولون عن هذا الشخص ما زال على الإسلام، يقولون هذا مسلم. من هؤلاء أيضا أمثال سيد سابق، هذا اللي كان مسلم، جماعة الإخوان في لبنان ما يسمى بالجماعة الإسلامية، شو اسمه، المولوي فيصل المولوي، هو من آل المولوي لكن من حيث العقيدة هو ملتوي، لهم مجلة تسمى الشهاب. أرسل إليه أحدهم من الأردن مسألة يسأله، يقول يا شيخ أنا كلما غضبت أكفر بالله، أسب الله، أتلفظ بالكفر، هو يسمي كلامه كفرا، هذا السائل يقول أنا أكفر. فيجيبه فيصل مولوي في الجواب باب الفتاوى، يا أخي لا تقل أنت كافر، أنت مسلم إن شاء الله. هو الرجل يقول عن نفسي أنا أكفر، وفيصل مولوي يقول له أنت مسلم إن شاء الله، لا تقل أنا كافر. إذا كان الذي يسب الله لا يكون كافرا، من الكافر؟ إذا من هو الكافر؟ النصارى أليس كفروا بعبادتهم لعيسى؟ بلى. اعتقادهم أن لله ولدا أليس شتما لله؟ أليس مسبة لله؟ بلى. فالذي يسب الله إن كان هذا ليس كافرا، من الكافر إذن؟ فكلام سيد سابق رد للنصوص، يرد النصوص القرآنية والحديثية، ورد النصوص كفر، حكم راد النصوص أنه كافر. فلا يغرنكم كثرة مؤلفاتهم، ولا يغرنكم تسليط الأضواء الإعلامية عليهم، لا يغرنكم أنهم لهم حيز كبير في الفضائيات، لا يغرنكم هذا. كل إنسان يوزن كلامه بميزان الشرع، فمن وافق كلامه الشرع فعلى العين والرأس، ومن خالف كلامه الشرع فاضربوا بكلامه عض الحائط. وخالف فيما ذكرنا سيد سابق المصري كما يقول في كتاب له سماه فقه السنة، إن المسلم لا يعتبر خارجا عن الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه به ودخل في دين غير الإسلام بالفعل. يكفي في الرد عليه حديث الترمذي المذكور آنفا، شو الحديث اللي ذكرنا في الدرس الماضي، إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا. ما معنى لا يرى بها بأسا؟ يعني يظنها ليست ضارة، ليست مخرجة له من الإسلام، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وذلك نهاية قعر جهنم. من الذي يصل إلى نهاية قعر جهنم؟ الكفار. إذن هذا الذي تكلم بكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا ويهوي بها في النار 70 خريفا، ماذا يكون حكمه في الشرع؟ كافر. إذن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يرد كلام سيد سابق ومن وافقه. فمن نتبع؟ نتبع رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. فليس شرطا، نرجع من عيد، ليس شرطا للوقوع في الكفر انشراح الصدر ولا قصد الكفر، طالما الشخص تلفظ بكلمة هي في حكم الشرع كفر ليس لها معنى آخر إلا المعنى الكفرية، وهو يعلم معنى الكلمة ولو كان جاهلا بحكمها، يعلم معنى الكلمة ولو كان جاهلا بحكمها وقال ذلك بإرادته، سواء اطمأن قلبه انشرح صدره بالكفر أم لم ينشرح، هذا كافر، صار كافرا، ما في نص مسلم يعني، لا صار كافرا، ولا ربع مسلم ولا عشر مسلم، هذا صار كافرا. لو كان اسمه عبد الله، عبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد، هذا لا ينفعه عند الله. وكذلك لا يشترط في الوقوع في الكفر عدم الغضب، يعني انه اذا واحد حتى يحكم عليه بالكفر انه على زعم الزاعم شرط انه ما يكون غضبان، لما بتلفظ بكلام الكفر بده يكون مرتاح البال وقاعد عم يشرب ارجيله او عم بشم الهواء في نزهة. هنا في هذه الحال إذا تلفظ بالكفر يحكم عليه بالكفر، أما إذا كان غضبان لا يحكم عليه بالكفر. لا، مين حط هذا الشرط؟ الجهال. لكن في دين الله هذا الشرط غير موجود، في دين الله هذا الشرط غير موجود. وكذلك لا يشترط في الوقوع في الكفر عدم الغضب، كما أشار إلى ذلك الحافظ النووي حيث قال: لو غضب رجل على ولده أو غلامه، كلام النووي هذا مذكور في كتابه روضة الطالبين، قال: لو غضب رجل على ولده أو غلامه أي عبده فضربه ضربا شديدا، يعني بيكون غضبان ولا بيكون عم يمزح معه؟ بيكون غضبان. فضربه ضربا شديدا فقال له رجل: كيف تضرب ولدك أو غلامك هذا الضرب المبرح المحرم؟ ألست مسلما؟ يعني المسلم يقف عند حدود الشرع. ألست مسلما؟ فقال: لا، لست مسلما، متعمدا، أي لا على وجه سبق اللسان، يعني بإرادته قال لا، مش بدي أقول نعم أنا أو بلى أنا مسلم فسبقه لسانه قال لا، متعمدا قال لا. كفر لأنه قال ذلك الكلام الكفري بإرادته. وهذا الحكم أي أنه لا يشترط للوقوع في الكفر عدم الغضب قاله غيره، أي غير النووي من العلماء من حنفية وغيرهم. النووي شافعي، الحنفية عندهم نفس الحكم، في كتاب مشهور عند الحنفية يسمى الفتاوى الخانية، فتاوى قاضي خان. في هذا الكتاب مذكور عن شداد بن الحكم أحد تلاميذ أبي حنيفة أنه في رمضان أرسلت إليه زوجته السحور مع جارية له، أما مملوكة له، بعثت له الأكل الذي ليتسحر مع أما مملوكة. نعم. فتأخرت الجارية بالرجوع، طولت لرجعت، تعرفوا الغيرة عند بعض النساء. فلما رجع قالت له: حصل بينك وبينها كذا وكذا. قال: ما حصل. قالت: بل حصل. شوفوا الغضب لوين أوصلها. لا حصل. قال: ما حصل. قالت: بل حصل. قال: أتعلمين الغيب؟ قالت: نعم. فتوقف، فأرسل إلى زفر تلميذ أبي حنيفة في حكم هذه المرأة، فجاءه الجواب أنها تجبر على العودة إلى الإسلام وتجبر على الزوج، لأنها بقولها نعم أي أعلم الغيب كفرت. الله تعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فقولها أنا أعلم الغيب تكذيب لهذه الآية. كيف يكون مسلما من يكذب القرآن؟ كيف يكون مسلما من يضاد كلام الله تعالى؟ فإذا في المذاهب الأربعة، عند المذاهب الأربعة الذي يتلفظ بالكلام الكفري وهو يعلم معنى الكلام، لا يشترط للحكم عليه بالكفر أن لا يكون غضبانا، سواء كان في حال الغضب أم لم يكن في حال الغضب، طالما تكلم بهذا الكلام بإرادته ليس سبق لسان، وهو يعرف المعنى وليس مكرها بالقتل، فإذا هذا يحكم عليه بالكفر. قال المؤلف رحمه الله: والردة ثلاثة أقسام كما قسمها علماء المذاهب الأربعة مثل النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيرهم من العلماء. القسم الأول اعتقادات، يعني من الكفر ما هو متعلق بالاعتقاد، والاعتقاد مكانه القلب. القسم الأول اعتقادات محلها القلب، يعني لو لم ينطق بلسانه لكن صار في قلبه هذا الاعتقاد الكفري، هذا خرج من الدين. مثل واحد ولد من أبوين مسلمين، نشأ على العقيدة الإسلامية، بلغ، ذهب للمدارس، فات على الجامعات، اختلط بالشيوعيين الملاحدة، فصار في قلبه اعتقاد أن هذا العالم ليس له خالق، صار ملحدا لو لم ينطق بهذا بلسانه. خايف من أهله لما يرجع على البيت، بيعمل هيئة الصلاة، بيروح على زعمه بيتوضأ، بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن في قلبه يعتقد أن الله غير موجود، فهذا كافر، وكفره يسمى كفرا اعتقاديا لأن محل الاعتقاد القلب. والقسم الثاني أفعال محلها الجوارح، حنحكي عنها يعني شوي بمزيد من التفصيل. والقسم الثالث أقوال ومحلها اللسان، محلها اللسان. وكل قسم من الأقسام الثلاثة يتشعب، أي يتفرع شعبا، أي فروعا كثيرة جدا. فمن الأمثلة على القسم الأول أي الكفر الاعتقادي: الشك في وجود الله، إنسان يعتقد بوجود الله ثم طرأ على قلبه شك، فصار يتردد في قلبه من غير أن ينطق بلسانه، هل الله موجود أم ليس موجودا، هل هذا العالم له خالق أم ليس له خالق، في قلبه صار يتردد بإرادته، مش خاطر إجاء غصبا عنه وطردوا، لا، الشك غير الخاطر، الشك يعني هو تردد في القلب، فهذا كفر بهذا التردد، كفر. فمن الأمثلة على القسم الأول أي الكفر الاعتقادي: الشك في وجود الله أو في وحدانيته، في أنه واحد في ذاته وصفاته وفعله، أو مخالفته للحوادث، إذا صار عنده شك هل الله لا يشبه شيئا من الخلق أم هو مشبه لبعض المخلوقات، مجرد هذا الشك يخرجه من الإسلام. لكن كيف عقيدة الوهابية الله جسم قاعد على العرش؟ هؤلاء يعتقدون هذه العقيدة الفاسدة جزما، ما عندهم شك حتى في هذا الأمر. فإذا كان الشاك في هذا كافر، فكيف الذي يعتقد هذا الاعتقاد الفاسد جزما؟ أو الشك في صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو رسالته، كأن شك هل هو رسول الله أو لا، أو الشك في القرآن هل هو من عند الله أو من عند محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يعتقد أن القرآن من عند محمد هو من تأليف محمد هذا كافر، القرآن كلام الله. أو الشك في اليوم الآخر وهو يوم القيامة هل يكون أو لا، إذا شخص صار يتردد في قلبي في آخرة ولا ما في آخرة هذا كفر. أو الشك في الجنة أو النار أي في وجودهما في الآخرة، إنه بالآخرة في جنة وفي نار هيك صار يشك ولا ما في، وهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يوجد جنة ويوجد نار في الآخرة مع علمه، فهذا كفر بهذا التردد في القلب بهذا الشك خرج من الدين. ليش قال هنا في الآخرة؟ أو الشك في الجنة أو النار أي في وجودهما في الآخرة، ليش قال في الآخرة؟ لأن من شك في وجود الجنة أو النار الآن يعني شك هل الجنة موجودة الآن ولا ستكون موجودة في الآخرة؟ في الآخرة ستكون موجودة لا شك، لكن أنا هو يقول يعني هذا إن قال قائل لكن الآن أنا عندي شك هل هي موجودة ولا لا، وما ظهر له دليل أنه هي الآن موجودة. قد يكون مر عليه حديث فتأوله ما فهم منه أنها الآن موجودة، أو الآية أعدت للمتقين عن الجنة وعن الكافر وعن جهنم أعدت للكافرين، فالإعداد أنها موجودة، أعدت يعني موجودة، لكن هو ما فهم هذا. ما قال حديث صريح، دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، لكن هذا الحديث قد يكون لم يصح عنده، لم يعتبره حديثا، لم يعتبر أن النبي قاله. هو مجرد إنكار حديث لا على وجه العناد ليس كفرا، إنما الكفر إنكار معنى الحديث، ما مضمون الحديث إن كان هذا المضمون معلوم من الدين، معلومة من الدين بالضرورة. أما مجرد أن يقول شخص هذا أنا لا أقول لا أعتقد أن النبي قاله لا يكفر. يعني مين الشخص عادي من هو على يقول إنه لا أعتقد، أنت مين حتى تقول؟ هذا أمر ثاني، هو مين هو مين، لكن قوله هذا ينجيه من الحكم بالتكفير، مش أنه يعتقد بوجود الجنة والنار وعنده الدليل أنه الجنة والنار الآن موجودتان وأنكر وجودهما الآن على وجه العناد، يختلف هذا الحكم. هو اعتقاده أنه في جنة وفي نار في الآخرة، أما الآن ليستا موجودتين، فهنا لا يكفر. لأن بعض المعتزلة قالوا بوجود الجنة والنار في الآخرة، أما الآن فقالوا هي غير موجودة، فالعلماء ما كفروهم على هذا المعتقد. إيه نعم نعم إيه، لكن هذا فاسق، هذا الذي ينكر وجود الجنة الآن ووجود النار الآن هذا فاسق، هذا الاعتقاد فسق. القرآن ما قال صراحة رب العالمين قال أعددت لعبادي الصالحين بالله. نعم، لكن هم قالوا أعددت يعني في الآخرة يكون معدا، هيك فسروا. فالعلماء ما كفروا المعتزلة لهذا القول، كفروهم لأقوال أخرى، منها أن العبد يخلق فعله، اعتقادهم أن العبد يخلق أفعال نفسه، لهذا كفروهم. أو الشك في الثواب أو العقاب أي في وجودهما في الآخرة، الذي يشك هل في الآخرة في ثواب وعقاب ولا لا. أو هل بعض الناس اللي بيقول لك طيب خلينا نقول نحن أنه الله موجود وبالآخرة بيبين معنا إذا موجود ولا لا، أو خلينا نقول في جنة وفي نار وبالآخرة بيبين يا أخي إذا في جنة منكم نحن ضبطت معنا، ما في جنة ما في جنة، هذا كافر، هذا كافر، هذا كافر. بهالأمر هذا كافر. هلا اللي يشبه هذا الأمر بس ما بيوصل للكفر لكن حرام، اللي بيقول لك برمضان بعد ما تيقن بيوم الشك شو بيقول؟ طيب أنا بنوي الصيام، إذا طلع رمضان بصوم، ما طلع رمضان برجع بفطر، ما بيمشي الحال. يجب عليك أن تتحرى دخول الشهر، فرض عليك أن تتحرى دخول الشهر. إن شاء الله يا صابت يا خابت. لا هذا ما بيوصل للكفر. أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه عند المسلمين، يعني ما أجمع عليه مجتهد الأمة سلفا وخلفا إجماعا ظاهرا للجاهل والعالم، لا يخفى على الجاهل من المسلمين ولا على العالم، أمر شائع ظاهر، هذا يسمى معلوما من الدين بالضرورة، يشترك في معرفته العالم والجاهل، لأنه ما كل مجمع عليه هو معلوم من الدين بالضرورة، ما كل ما أجمع عليه العلماء يكون معلوما من الدين بالضرورة أنه حتى العام يعرفه. في هذا الزمن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعرفون أن مصافحة الرجل المرأة الأجنبية بدون حائل حرام، ما بيعرفوا كثير من الناس وبيستغربوا. تقول له أنا إذا واحد شايف امرأة كبيرة في السن تيجي بدها تبوسه، بقول لك يا خالتي ما بيمشي الحال. تقول لي ما أنا مثل أمك، أنا اللي مربيتك، أنا ربيتك صغيرا، أنا لما كنت إجي لعندكم على البيت وجيب لك الشوكولا وجيب لك الكاندي وجيب لك، وين كنت بيبي أنا محفظتك مثلا؟ ما بيجوز، ما أنت أجنبية. عشان هيك اللي بتعلم الشرع بيرتاح لما يواجه هذه الأمور إن كان ممن وفقه الله لتطبيق الأحكام الشرعية، بيرتاح. أنا قابلت شخص مهندس من كندا لما سمع المصافحة المرأة الأجنبية بلا حائل حرام استغرب. استغرب كأكثر الناس في هذا الزمن لا يعرفون هذا، لذلك ببعض العصور إذا كان حصل أن هذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة، الآن ما عاد معلومة من الدين بالضرورة، يعني حرام حرام. حتى أمر الخلوة، إذا واحد بده يطلع بالمصعد الكهربائي بالأسانسير، إذا واحد من تلاميذ الشيخ كان، هذه حاصلة معنا كثير، بتيجي بدك تطلع بالأسانسير بتلاقي امرأة بدها تطلع، لا اطلعي يا أختي، بتنطر أنت تحت، بيضحك بيقولوا معقدين، يقولون عنا نحن معقدون. ليه؟ ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لو ما حصل أمر يكفي أن الحكم الشرعي فيه أنه حرام، هذه خلوة محرمة بغض النظر عن النوايا، لو هو نيته حسنة وهي نيته حسنة، لكن بطبع الشرع في حكم الشرع هذا حرام، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، امرأة أجنبية يوسوس لهما، بحرك له لهذا شهوته، بحرك له لهذه شهوتها، وبيحصل. امبارح كنت عم بسمع امرأة فنانة مشهورة، بس ما بعرف مين هي، يعني ما بعرف اسمها، هي ما ذكرت اسمها وما بعرف ميز صوتها لأنه عم تحكي على التليفون، كانت عم بتحذر مما يحصل في المجتمع الفني، المخرج لا يعطيها دورا، خصوصا إذا كانت مبتدئة، المخرج لا يعطيها دورا في فيلم إلا إذا حصل الزنا بينه وبينها، إلا إذا زنى بها. واحدة أخرى كذلك سمعتها تتكلم، عم تحكي عن أول أدوارها، كانت متزوجة من فنان، فلما إجاها السيناريو الفيلم ما في قبلات، المخرج أثناء التصوير غير رأيه، قال لأبوس يا حسين فهمي، قالت له ما أنا ما في بالسيناريو ما في، قال لا أنا بدي يصير في قبلة، قالت له بس أنت بتعرف أنا متزوجة، قال له كان خلص طلعي من البلاتو، طلعي من الفيلم هذا وجيبوا لي واحدة ماتت، ناهد شريف هذه اللي ماتت، جيبوا لي ناهد شريف. زوجها ممثل وبيبوس، ومع ذلك لما هي قالت فكرت شو بدها تعمل، بروح مستقبلي السينمائي قعل زوجي ولا برضي زوجي، فضحت بزوجها وببيتها من اجل ما تسميه مستقبلها الفني، فباست وانباست وراحت على البيت ما فتح لها زوجها الا انت طالق. لبلبة تعرفوها لبلبة؟ كانت مزوجة حسن يوسف، طلقها. هذا السبب، فهذا ببلش تمثيل على زعمهم، بيهم الناس انه تمثيل، بعدين بيصير دعارة. فاذا الأمر الظاهر، الأمر الظاهر يعني ما يشترك بمعرفته العالم والجاهل، مثل حرمة شرب الخمر، ما شرط حتى بهالزمان إنه هذا الحكم ما بيعرفه إلا العلماء، لا، حتى الصغير من المسلمين بيعرف إنه شرب الخمر حرام، هذا حكم ظاهر. فمن قال شرب الخمر ليس حراما الآن يكفر، يكفر. لكن ما كل ما أجمع عليه العلماء يكون ظاهرا بين المسلمين بحيث يعرفه العالم والجاهل، مثل أن مثل مسألة المصافحة، مثل مسألة الخلوة هذه، ليس كل مجمع عليه، ليس كل ما هو مجمع عليه يكون إنكاره كفرا، حسب إن كان هذا المجمع عليه ظاهر حكمه بين المسلمين بحيث يشترك في معرفته العالم والجاهل، من أنكره كفر. إذا بتحبوا تكتبوا بس، يعني هذه المسألة مهمة، طويلة شوي بس مهمة. شو يعني مجمع عليه؟ مين العلماء اللي أجمعوا عليه؟ المجتهدون، المجتهدون. إن حصل إجماع على أمر في عصر من العصور هذا الإجماع لا يتغير بعد ذلك، ما بيجي بعد منه بالعصر اللي بعده ما ينقض هذا الإجماع. طب شو دليل الإجماع من القرآن؟ شو الدليل على أن الإجماع معتبر في دين الله؟ شو الدليل من القرآن على أنه الإجماع، إجماع علماء الأمة، إجماع مجتهدي الأمة له اعتبار في الشرع؟ ده آية. لا لا، قال الله تعالى، اكتبوا بالأول، دليل الإجماع من القرآن، دليل الإجماع من القرآن قوله تعالى ومن يشاقق الرسول، من قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا القيد هنا، هذا الشاهد بدون، هذا هو الشاهد، ويتبع غير سبيل المؤمنين. يعني ليش عم بذكر الآية؟ هذا الجزء من الآية هو الدليل، ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الشاهد على الحكم اللي عم نذكره انه الاجماع معتبر في الشرع. شو نحن بمحكمة يلا تسأليني من الشاهد؟ الشاهد على غير معنى هون، يعني الذي يشهد لصحة الحكم اللي عم بذكره هو هذا الجزء من الآية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى لامها نوله نوله ما تألف لينا نوله ما تولى ونصله جهنم ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن هذه الآية من ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا دليل الإجماع، هذه الآية دليل الإجماع على أن الإجماع حجة في دين الله، هذا دليل أن الإجماع حجة في دين الله كالقرآن والحديث. القرآن حجة في دين الله، بتعطي حكم لشخص بيقول لك شو الدليل؟ قال الله تعالى مثلا الآية، تعطيه حكم بيقول لك شو الدليل؟ قال رسول الله، تعطيه حكم شو الدليل؟ الإجماع، أجمع على ذلك العلماء، هذا أمر مجمع عليه ما فيه خلاف. شو دليل أنه الإجماع حجة في دين الله؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني خالف عن الإجماع. يتبع غير سبيل المؤمنين يعني خالف الإجماع. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اكتبوا المجمع عليه قسمان، لو ما خلصنا كله لكنكم بدأنا. المجمع عليه قسمان، قسم يكفر الشاك فيه، ومنكره، الذي أنكره يكفر والذي يشك فيه يكفر. وهو ما كان معلوما من الدين، يعني من أمور الدين، وهو ما كان معلوما من الدين بالضرورة، بالضرورة يعني لا يحتاج إلى تفكر واستدلال. تسأل الولد شو شرب الخمر؟ حرام، دغري، خلص يعرف، واضح ظاهر، بحيث ما بيحتاج انه يقعد يفكر شو الحكم، معروف، تمشي بيه بالمجتمع الاسلامي بيعرف شرب الخمر حرام، انتهت. الزنا شو الزنا؟ حرام. السرقة حرام، معروف. فمن انكر امرا مثل هذا او شك فيه يكون كافرا. ليه؟ لأنه هذا الأمر مش بس مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة كمان. وهو ما كان معلوما من الدين بالضرورة يشترك في معرفته، يشترك في معرفته العلماء والعامة، العلماء يعرفونه واللي مثلي بيعرفوه، إلا من خفي عليه ذلك إلا من خفي عليه ذلك. مثل واحد أسلم حديثا، ما كان عايش بمجتمع المسلمين، واحد ولد في أمريكا وأهله ما علموه الدين، يعرف أنه مسلم عقيدته صحيحة، لكن ما حدا قال له في شرع الله شرب الخمر حرام، في شرع الله الزنا حرام، ما حدا قال له هالكلام، فظنه حلالا، ظن أنه يجوز. مثل هذا لا يحكم عليه بالكفر، لأنه مثل قريب عهد بإسلام، كأنه هلأ أسلم وما سمع أنه بين المسلمين شرب الخمر حرام عند المسلمين، فهذا لا يكفر إنما يعلم. فإن أنكر بعد أن تعلم هنا يحكم عليه بالكفر. أما اللي عايش بالمجتمع الإسلامي وسامع من المسلمين أنه في دين الله شرب الخمر حرام، إن أنكر حرمة شرب الخمر أو أنكر حرمة الزنا أو أنكر مطلقا إباحة الزواج، هذا يكفر. أو حرم الزواج، يكفر. مثل أبو العلاء المعري، سمعين في أبو العلاء المعري الشاعر؟ لا، أدك أبو فراس الحمداني. أبو العلاء المعري الذي قال: هذا ما جناه علي أبي وما جنيت على أحد، سمى الزواج جناية يعني ذنبا. هو قصد الزواج؟ هاي نعم، هو أكله الكفريات كثيرة هذا المعري. معرة النعمان ديك. ايه بس لا أظن مش معرة النعمان، مش نسبة لأبي العلاء المعري. هو كان هناك، أنا حسب ظني، مش هلا عنه حنخرج على الموضوع. ظني إلى علاقة بالنعمان بن المنذر ملك العرب قبل البعثة، قبل البعثة، لأنه قديم، المدينة أقدم منه. هو منها بس مش لأجله سميت، شايف؟ ما اختلفنا، هو من المعرة، لكن بالأصل معرة النعمان. مين النعمان؟ ملك العرب في الجاهلية، النعمان بن المنذر غساني هذا أظن. قلنا إلا يشترك في معرفة العلماء والعامة إلا من خفي عليه ذلك، وكان هذا الذي أنكره، وكان هذا الذي أنكره غير نحو تنزيه الله، غير نحو تنزيه الله عن الشبيه، عن الشبيه والمكان وقدرة الله على كل شيء، يعني وغير نحو قدرة الله على كل شيء، مش تنزيه الله عن قدرة، مش ما تفهموها غلط، يعني أنكر قدرة الله على كل شيء وقدرة الله على كل شيء وعلم الله بكل شيء. ما يتعلق بأصل معنى الشهادة الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله، لا يعذر منكره ولو كان جديد عهد بإسلام. لو كان حديث العهد بالإسلام لا يعذر إن أنكره، لأنه أصلا ما صح إيمانه. لو إذا شخص الآن قال أنا بدي أسلم، إن كان يعرف عقيدة المسلمين نقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن كان لا يعرف نبين له بأخصر ما نستطيع ما يحتاج عقيدة المسلمين، ثم يؤمر بالشهادتين. فإنسان إجا الآن أسلم، أو نطق بالشهادتين. بعد أن نطق بالشهادتين قال لكن أنا ما زلت على اعتقاد أن الله ليس قادرا على كل شيء، أو أنه لا يعلم كل شيء. هذا صح إسلامه، صح نطقه بالشهادتين بالأصل، ما صح بالأصل لأنه بعده على اعتقاد كفري. أو قال أنا لكن أنا بعد لي بعتقد أن المسيح ابن الله، أنا اعتقدت بفرضية الصلاة والصيام وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا والزكاة على من وجبت عليه الزكاة، لكن المسيح هو ابن الله. ما نفعه التشهد لأنه بعده على الكفر، بعده اعتقاده متعلق بأصل معنى الشهادتين. فلو كان حديث عهد بإسلام لا يمنع هذا عنه التكفير. الذي ينكر ما علم من الدين بالضرورة، ما أجمع عليه وما علم من الدين بالضرورة لأنه قريب عهد بإسلام أو نحو قريب عهد بإسلام، لكن في غير ما يتعلق بأصل الشهادتين بأصل الاعتقاد. إذا واحد تشهد للدخول في الإسلام لكن هو في قلبه ما زال يعتقد أن الله جسم ساكن في جهة فوق، ما صح إسلامه، لأنه في الحقيقة هو ما عبد الله، هو اعترف بألوهية هذا الجسم الذي يعتقده في قلبه، ما اعترف بألوهية الله. فاصلة. وقسم، يعني القسم الثاني، وقسم لا يكفر الشاك فيه ومنكره جهلا، انه ما بيعرف، انكره لانه ما عرفه. وقسم لا يكفر الشاك فيه ومنكره جهلا إلا إذا كان إنكاره إلا إذا كان إنكاره له من باب العناد، يعني عارف أنه هيك الحق، عارف هيك أن الحكم الشرعي هكذا، ومع ذلك قال وإن كان هذا الحكم الشرعي أنا لا أقول بخلافه، هذا صار مكذبا للدين. أما أنكره لجهله لا يكفر. هذا القسم الثاني هو مجمع عليه لكنه ليس ظاهرا بحيث يعرفه العالم والجاهل. العلماء بيعرفوا منوا بهذا الظهور بحيث انه حتى عوام المسلمين يعرفونه، منوا مثل حرمة الزنا وحرمة شرب الخمر، كالحوض حوض حاء واو ضاد، كالحوض الذي يشرب منه المؤمنون قبل دخولهم الجنة. لكل نبي حوض، ولنبينا صلى الله عليه وسلم حوض تشرب منه أمته قبل دخولهم الجنة، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أمر الحوض هذا من شائع بين المسلمين بحيث العامة والعلماء يعرفونه، فإن أنكر عامي وجود الحوض لا على وجه العناد لا يكفر، لا من كفر، لأنه من ظاهر هذا الأمر. قد يعيش الواحد منه كل عمره 60-70-80 سنة وما يسمع أنه في حوض. أما إذا عرف أنه ورد الحوض في الشرع، عرف أن في الشرع يوجد حوض للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، ومع ذلك أنكر يكفر لأنه صار مكذبا للشرع للدين. أما إن أنكره عنادا شو يعني عنادا؟ يعني يعرف أنه ورد في الشرع أي، لكن مع ذلك قال رغم أنه ورد في الشرع لكن أنا لا أؤمن بوجوده، لا أصدق بوجوده. أما إن أنكره عنادا فإنه يكفر لأنه كذب شرع الله. نقف هنا، حطوا عندكم بس ملاحظة تذكروني تتم إن شاء الله في الأسبوع القادم، بدنا نبدأ بكلام للشيخ رضي الله عنه، بدنا نبدأ إن شاء الله بكلام للشيخ، يعني قال الشيخ عند قال الشيخ ما أنه موجود بالكتاب الشرح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل بارك الله فيكم. نعم. هذه المرأة التي قالت مثل ما نكتب الأول تكتب المرأة التي قال لا تعلمين الغيب، قالت نعم فكفروها ولو كانت تنقض بعض الغيب، يعني ودقيقة إله تفصيلا. هي لا تفهم معنى السؤال، هي ما فهمت المعنى لما سألها أتعلمين الغيب، شو فهمت من هذا السؤال؟ أن هي تعلم الغيب، قالت نعم أعلم الغيب، كفرت. غير هذه المرة، إذا شخص قال عن شخص إنه يعلم بعض الغيب أطلعه الله على بعض الغيب، يجوز هذا أن يحصل، يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على بعض الغيبيات، وبعض الأولياء أطلعهم الله على بعض الغيبيات، هذا يجوز، لكن كل الغيب لا يعلمه إلا الله. أي ما هي فيها تقول إذا كانت حقيقة الله أطلعها على بعض الغيب، أما إذا كانت كاذبة كيف فيها تقول؟ هذا لا لا لا هول لا يجوز، حرام عليها أن تفعل هذا، حرام عليها أن تفعل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. شو يعني فصدقه بما يقول؟ يعني اعتقد أن هذا الكاهن يعلم الغيب مطلقا في كل الأحوال دائما، كفر. هذا هو مش كل الغيب، بعض الغيب، بعض الغيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، والله تبارك وتعالى أثنى على نفسه، تمدح نفسه في القرآن فقال ويعلم ما في الأرحام. الله لما قال عن نفسه ويعلم ما في الأرحام معناه غيره لا يعلم، وإلا لو كان هو يعلم وغيره يعلم لما يتمدح نفسه بهذا؟ أين المزية إذن؟ هذا الحلال والحرام مجمع عليه، وحدي وحدي شيء حرام، هل هو حرام بالإجماع؟ حرام بالإجماع، إذن حكمه مجمع عليه. هذا الحرام بما معلوم من الدين بالضرورة بحيث العالم والجاهل يعرفه، طيب هذا الذي أحل ما حرم الله هل هذا الذي حرمه ظاهر ولا ليس ظاهرا يعرفه العالم والجاهل؟ هل هذا الإنسان مثل قريب عهد بإسلام أم ليس مثل قريب عهد بإسلام؟ كفر. قال ذلك بإرادته أم بغير إرادته؟ كفر. كفر. تحريم الحلال هذا العبد في عند الضرورة منهم ما من عم نقول المصافحة لحظة ما عم نقول مصافحة المرأة الأجنبية حرام بالإجماع لكن فيها بالإجماع حرام بلا حائل لكن في هذا الزمن ليست معلومة من الدين بالضرورة فإذا إذا واحد قال حلال ليست حراما لأنه جاهل لأنه لا يعرف حكمها في الشرع ظن في الشرع أنه يجوز قد ما شاف ناس عم بتصافح ظن أنه هذا منه حرام بالشرع فقال ليس حراما بيكون خالف الإجماع صح ولا لا لكن ما كفر بس اللي قال هو يعرف شد الأمر حرام هو بيعرف انه ما في شيء حرام ماذا يفهم من كلمة حرام انه عليه ذنب يستحق ان يعاقب في الآخرة يعني احيانا احنا مش حلال مثلا على هذا التحريم بهذا المعنى يكفر يكفر ليش يكفر هل لأنه حرم ما هو معلوم من الدين بالضرورة حله يشترك في معرفة ذلك العالم والجاهل وهو يعرف أن هذا الأمر مباح بالإجماع عند المسلمين وليس قريب عهد بإسلام ولا مثله ولا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء صار معاندا هذا صار مكذبا للشرع للقاعدة ايه هذا ما بقول لك لانه واحد هذه قواعد اللي عم ذكرك اياها معروف الدين بالضرورات عام كثير ما بيعرفوا وقتيا انه بيحل الحرام بيحل اذا صار حرام مش حرام شرب قهوه ولا مش كفر ما بيعرفوا ما هو حرام ايام ما بيعرفوا هالشيء شو ما بيعرفوا شو انه شرب القهوه حلال قلنا لا يعذر إن كان لا يعرف الحكم أنا فهمت لأنه في ناس الأيام هذا يقول حرام حرام لأي شيء وش معنى الحرام نوع حتى قال حرام حرام يعني عليه ذنب بالمذ كفر طيب شو بدك حيوتر لا لا تفضل أنا أرضي هو كفر بس انا قارن المسألة هاي بشخص اللي عدفات مصافحة عامة ما بيعرفوا انه مصافحة حرام ما عم بسألك سؤال شرب القهوة مشهور بين الناس انه مباح عم بسألك سؤال جاوبني معروف العالم والجاهل بيعرفوا لا ليس لا يعني لا يجهله العامي بيعرف انه هذا مباح في الشرع وحرمه مطلقا في كل الأحوال عنده حرام ولكل الناس عنده حرام وبيعرف شو يعني حرام كفر أما المصافحة في ناس ما بيعرفوا بحكم الشرع أنه هذه حرام نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات واجز اللهم عنا شيخنا خيرا بارك الله فيكم تقريب وقت الدرس صعب لأنه مرتبط بالناس الموجود بالمصلى هنا بارك الله فيكم ساعة السلام عليكم أحبابنا على التالتوك.